من القرآن. قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأمر الباري تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالأكل مما أحل لهم من الطيبات التي رزقهم، وشكر الله على هذه النعم التي يسرها لهم، وهي نعم لا تعد ولا تحصى، وخيرات لا تستقصى، فإنه المنعم المتفضل بها على العباد ابتداء، الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له في حكمه وملكه، فبشكر هذه النعم تدوم، وبكفرها تضمحل وتزول. ويبين الله عز وجل لعباده المحرمات في المطعومات على سبيل الحصر، وليس منها ما يحرمه أهل الشرك على أنفسهم من رزق الله الذي امتن به عليهم من بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام، فحرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهي محرمة إما لأن فيها أذى للجسم والحس كالميتة والدم ولحم الخنزير، فهي مما تستقذره النفوس المستقيمة وتنفر منه الطباع السليمة، وتصيب الجسم بعلل وأمراض حسية ومعنوية كثيرة، أو فيها أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله تعالى من الأنداد والأوثان والأحجار بل والأشخاص، فمن اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات لضرورة دعته لذلك فإن الله غفور رحيم. فهذا الدين يسر لا عسر فيه، فمن خاف على نفسه الموت أو الهلاك من الجوع أو الظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدر ما يدفع به الضرر، غير باغ على مبدأ التحريم ولا متجاوز قدر الضرورة والحاجة التي أباحت له المحظور. ذلك هو حد الحلال والحرام الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده في المطعومات والمشروبات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.